بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أيها الإخوة الكرام، السب هو الشتم، السب هو الشتم وهو منهي عنه، فإن ربنا جل جلاله قال: ولا تنابزوا بالألقاب. وبالمقابل قال لنا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنى. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والإنسان الذي يسب، الذي يشتمه غيره، هو بين أمرين: الأمر الأول أن ينتصف لنفسه ويقتص، فمن قال لك يا ظالم يجوز أن تقول له: بل أنت الظالم. أو من قال لك يا فاسق يجوز لك أن تقول له: بل أنت الفاسق. لأن الله جل جلاله قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا هو الخيار الأول، أن يقتص الإنسان لنفسه وأن يرد على شاتمه بمثل ما قال. طيب، الخيار الأفضل والأطيب والأبقى عند الله أن يعفو ابتغاء وجه الله. ولذلك قال ربنا جل جلاله بعدما قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال بعدها: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وثبت من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. بمعنى، لو أن إنسانا شتمني فإن الشيطان يقول لي: لو أنك سكت وعفوت فهذا إذلال لك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بخلاف ذلك، يقول لك: إن عفوت ابتغاء ما عند الله من أجر وثواب فإن الله تعالى يزيدك بهذا العفو عزا. ما ظلم عبد مظلمة فعفى، عفى ابتغاء وجه الله، ما عفى عجزا ولا جبنا، وإنما عفى يرجو ما عند الله من أجر وثواب فإن الله جل جلاله يزيده بها عزا. وروى أبو داود في المراسيل بأن أبا بكر رضي الله عنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه رجل، فسكت أبو بكر رضي الله عنه، فتمادى الرجل في سبه، ف فرد عليه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قام من أجل أن يغادر المجلس. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أغضبت؟ أرددت عليه؟ فقال: لا، ولكن ملكا كان ينافح عنك، فلما رددت عليه حضر الشيطان، ولم أكن لأجلس في مجلس يحضره الشيطان. فلك الحق في أن تقتص، ولكن الأفضل والأكرم أن تعفو ابتغاء وجه الله. أما من سبك فسببته بأكثر مما سبك، فهنا يكون الاعتداء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المستبان أي المتشاتمان، افتعال يعني مبادلة بينهما، والسب هو الشتم. المستبان ما قال أي أن إثم ذلك السب وذلك القول يكون على الذي ابتدأ، الذي ابتدأ ذلك السب وافتتحه، الذي قال في الأول يا ظالم، أو قال لك يا فاسق، أو قال لك يا شرير، يا جافي، يا أحمق، ونحو ذلك من السب. فإذا رددت عليه فالإثم عليه لأنه البادي، أما أنت فتخرج لا لك ولا عليك، يعني لا لك حسنة ولا عليك سيئة. المستبان ما قال، فعلى البادئ قال ما لم يعتدي المظلوم، أي ما لم يتجاوز. فإن بعض الناس يسب فيسب الساب وأبوه، هذا اعتداء. يعني بعض الناس يقول يا ظالم، فيقول له الآخر بل أنت الظالم وأبوك، فها هنا اعتداء. لماذا؟ لأنه قد سب من لا ذنب له، قد تجاوز. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث فيه فوائد: أولها تحريم السب وأنه لا يجوز، ولا شك أن بعضه أفحش من بعض وبعضه أقبح من بعض. ثم من فوائد هذا الحديث جواز الاقتصاص من المسبوب، يجوز للإنسان الذي سب أن يقتص وأن يرد بمثل ما قيل له. ثم من فوائد هذا الحديث أن الإثم يقع على من افتتح السب وابتدأه، لأنه الذي فتح باب هذا الشر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإثم يلحق المسبوب إذا تجاوز في الرد واعتدى، أن الإثم يلحق المسبوب إذا تجاوز في الرد واعتدى. ومن الفوائد أن العفو مطلوب مندوب إليه، وهو من صفات المتقين الذين قال الله فيهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من أي الحور العين شاء. يعني إنسان سبك وأنت قادر على الرد، لكنك كظمت غيظك وحبست لسانك، فجزاؤك عند الله عظيم. وهذا هو هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما جاءه الأعرابي فجبذه بمعنى جذبه بردائه حتى يؤثر في صفحة عنقه، يقول له يا محمد أعطني من مال الله ليس مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك. فما يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يتبسم، ثم يقوم فيحمل له على بعيره مما أعطاه الله، ثم يقول له أتراني قد وفيتك؟ فيقول الأعرابي لا أعطيت ولا وفيت ولا جزاك الله خيرا. فيزيده عليه الصلاة والسلام، يزيده من العطاء. ومثله أيضا لما جاءه زيد بن سعنة يهودي، فقال له يا محمد قم وفني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل مطل، أي تماطلون الناس تأكلون حقوقهم. فقام عمر رضي الله عنه فخنق ذلك اليهودي وقعد على صدره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن القضاء، يعني كان تأمرنا بالمعروف احنا الاثنين، تأمره بأن يطلب طلبا بأسلوب حسن وتأمرني بأن أقضي له قضاء حسنا. ثم قال له لعمر اذهب فوفه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته، يعني هذا الرجل اذهب فرد إليه الدين الذي استقرضته منه وزده على ذلك 20 صاعا جزاء ما روعته لأنك أخفته. فاليهودي بعدما أخذ تلك الآصع وضمن حقه جاء فقال يا محمد لقد عهدت فيك أخلاق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة، أن حلمك يسبق غضبك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان مطبقا لهذه النصوص الداعية إلى العفو الآمرة بالصفح، مع جواز أن يقتص، لكنه عليه الصلاة والسلام ما اقتص. أبو صرمة أيها الإخوة الكرام رجل من الأنصار غلبت كنيته على اسمه، وهو من بني مازن ابن النجار، وقد شهد بدرا وما بعدها، وهو من المقلين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوان في سنده مقال، لأنه من رواية لؤلؤة الأنصارية عن أبي صرمة، ولؤلؤة هذه مجهولة، لؤلؤة مجهولة، لكن الحديث متنه صحيح تشهد له قواعد الشريعة. من ضار ضاره الله، من ضار مسلما ضاره الله، أي من أوقع الضرر بمسلم فإن الله جل جلاله يجزيه من جنس عمله. ومن شاق مسلما شق الله عليه، من أوقع على مسلم المشقة فإن الله جل جلاله يشق عليه. من ضار مسلما ضاره الله، الضرر بالمسلمين أيها الإخوة الكرام يشمل صورا عديدة كما قال العلماء. من هذه الصور الغش في المعاملات، الغش في المعاملات، إنسان يتعمد أن يبيعك بضاعة فاسدة مغشوشة وهو يعلم ما فيها من العيب، لكنه يكتم ذلك عنك ويستحل مالك بغير حق، هذا ضرر. الغش في أنواع المعاملات كلها، سواء كانت بيعا أو إجارة أو غير ذلك. من أنواع الضرر كذلك الإضرار في الوصية بأن يخص بعض الورثة بشيء زائد، أو أن يوصي لغير وارث بقصد الإضرار بالورثة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يجور في الوصية فيختم له بسوء ويدخله الله النار. فالإضرار في الوصية حرام. من أنواع الضرر كذلك أيها الإخوة الكرام أن يكون للرجل زوجتان فأكثر فيميل إلى واحدة ويبقي الآخرة أو الأخريات كالمعلقة، والله جل جلاله قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا هي زوجة ولا هي مطلقة. من أنواع الإضرار كذلك في العلاقات الزوجية أن يعضل المرأة لتفتدي منه، أن يعضل المرأة لتفتدي منه. كيف؟ هو كره الزوجة وما عادت له فيها رغبة، فبدلا من أن يسرحها بإحسان كما أمر الله يضيق عليها ويكدر صفوها ويعكر عيشها ويسيء إليها بالليل والنهار من أجل أن تقول له طلقني. فإذا قالت طلقني يقول لها لا، لا بد أن تعيدي إلي ما أنفقت، والله جل جلاله قال فلا تعضلوهن، نهى عن العضل وحرم ذلك، سواء كان العضل لبنتك أو أختك أو كان العضل للزوجة. العضل للبنت والأخت بعض الناس كلما طرق الباب خاطب يقول له لا، البنت ما زالت صغيرة، وهذا الطارق مرضي في دينه مرضي في خلقه، لكنه يمنع الزواج ويعطله من باب الإضرار. هذا أيضا يصدق عليه هذا الحديث. أيضا من الإضرار أن يراجع المطلقة إضرارا بها، يعني هو طلقها فإذا قاربت عدتها على الانتهاء فإنه يراجعها، لا لغرض الإصلاح وإنما من أجل أن يضر بها، من أجل أن يمنعها من الزواج يعطلها. والله جل جلاله لما قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة، شرط ذلك بقوله إن أرادوا ماذا؟ إصلاحه. إن أرادوا إصلاحه، إذا أراد إصلاح هذه العلاقة وترميمها فذاك الرد هو مأجور فيه، أما إذا أراد الإضرار بها وتعطيل منافعها فذاك هو المحرم. ويدخل في ذلك صور كثيرة جدا، ولذلك كان من القواعد التي قعدها علماؤنا أن الضرر يزال وأن الضرر لا يزال بالضرر، ومن شاق شق الله عليه. بعض الناس يتعمد المشقة على المسلمين، مثلا عنده وظيفة فيتعمد أن يعطل مصالح الناس، ربما تأتيه من أجل توقيع فيقول لك ضعها ها هنا وارجع غدا، ارجع غدا، مع أنه كان يملك أن ينجز هذه المعاملة لكنه لا، يتعمد أن يؤجلها من أجل أن تتعلق به القلوب ويظهر مكانته بين الناس. هذا نوع من المشقة. من المشقة على المسلمين كذلك التعسف في استعمال الحق، التعسف في استعمال الحق، سواء كان هذا الحق من قبل الزوج، من قبل الزوجة، من قبل الموظف، من قبل الوالي، من قبل الأمير، كل هذا ممنوع. ولذلك من التعسف الآن أيها الإخوان الذي يحصل و أضابير المحاكم مليئة به أن يحصل الطلاق بين الزوجين، فبدلا من أن يفترق بإحسان تعمد الزوجة إلى رفع قضية تطالب الزوج مطالبات كثيرة وهي تعلم بأنه لا يستطيع وأن دخله وإمكاناته لا تفي بذلك، لكنها تتعمد، فإذا قيل لها اتق الله تقول لا أنا أريد أن أجرجره في المحاكم، يعني هي تعلم بأنه لا يستطيع لكنها تريد الجرجرة وتريد المشقة، ولو أنها اتقت الله لجعل الله لها فرجا ومخرجا، ربما يبدلها الله خيرا منه، وما ذلك على الله يا عزيز، وهو الذي قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكنها لا ما تتقي الله فيه وتتعمد أن تجرجره. ومثله أيضا المشقة من الزوج، يطلقها ثم بعد ذلك يفرض لها نفقة يسيرة، مثلا يفرض لها 500 جنيه أو 1000 جنيه في الشهر، وعندها من الأولاد 3 و4، وهو يعلم بأن هذه 500 أو 1000 ما تكفي لخمسة أيام، وهو قادر على أن يعطيها 5 أو 10، لكن يقول لا خليها تذهب إلى المحكمة. لماذا؟ اتق الله. يقول لا أنا أريد أن أجرجرها في المحاكم، هذه أيضا من المشقة، والذي يفعل ذلك الله جل جلاله يشق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كما قال الأئمة قد دل على أصلين عظيمين، أصلين عظيمين. الأصل الأول أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن، اعلم يقينا أن ملكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان. فالذي يفعل الخير يجد الخير، والذي يفعل السوء لا يجد إلا السوء. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الجزاء من جنس العمل. هنا أيضا من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. ثم الأصل الثاني تحريم الإضرار بكل أنواعه، لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تضر بنفسك، ولا يجوز لك أن تضر بغيرك أيا كان هذا الغير، اللهم إلا إذا كان ضررا بحق، إذا كان ضررا بحق، فمثلا إقامة الحدود ضرر، كون الإنسان يجلد أمام الناس، أو كون الإنسان يقتص منه بأن تكسر سنه أو تفقع عينه مثل ما صنع بالمجني عليه، هذا ضرر، لكنه ضرر بماذا؟ ضرر بحق. ومثله أيضا إلزام المدين المفلس بأن يبيع بعض أملاكه، مثلا قد يكون عنده مزرعة هي أحب إليه من بعض ولده، أو يكون عنده أرض عزيزة عليه لكنه يلزم ببيعها من أجل الوفاء بحقوق الدائنين، هذا ضرر لكنه ضرر بحق. واضح أيها الناس؟ نعم. نعم، الحديث الذي مضى أيها الإخوان هو من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه، وقد ذكرت لكم أن علته فيه لؤلؤة هذه لؤلؤة الأنصارية فإنها مجهولة، لكن النصوص تشهد له. أما هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فهو من رواية عبد الله، فهو من رواية عمرو ابن دينار عن يعلى ابن ملكة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وعلة هذا الحديث يعلى ابن مملك، فليس فيه توثيق معتبر، وقد ذكره البخاري رحمه الله ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يحيى يعلى ابن مملك ليس فيه توثيق معتبر، لكن ابن حبان رحمه الله ذكره في الثقات. وهذا الحديث بدايته إن العبد ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، إن الله لا يبغض، الله جل جلاله يحب، والله جل جلاله يبغض، الله جل جلاله يحب في القرآن الكريم، والله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالحب والبغض صفتان نثبتهما لربنا جل جلاله على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، يعني لا نمثل الله بخلقه. قالوا: ومن لوازم الحب إرادة الثواب، ومن لوازم البغض إرادة العقوبة، يعني الله جل جلاله إذا أحب أثاب، وإذا أبغض عاقب، إذا أبغض عاقب. إن الله يبغض الفاحش، الفاحش أجارنا الله وإياكم هو صاحب الفحش، والفحش يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، فالإنسان يكون فاحشا بلسانه، يخرج منه الكلام القبيح، يتكلم في أعراض الناس ويرميهم ويطعن فيهم، وكذلك يكون الإنسان فاحشا بأفعاله، فبعض الناس يفحش بأصبعه، وبعض الناس يفحش بيده، وبعض الناس يفحش بعينه ونحو ذلك، يصدر من الحركات ومن الأفعال ما تحكم عليه من خلاله بأنه إنسان فاحش. هذا الصنف الله جل جلاله يبغضه، إن الله يبغض الفاحش. ثم قال: البذيء، البذيء هو صاحب البذاءة، البذاءة وهي الألفاظ القبيحة الشنيعة التي ينبو عنها السمع ولا يألفها الطبع، وأعني بذلك الطبع السليم، وإلا بعض الناس عياذا بالله طبعه فاسد، فلا يطرب إلا للكلام البذيء، حتى تجد بعضهم إذا لقي الآخر: أين أنت يا حمار؟ فيقول له الآخر: أنا موجود يا كذا، وهما يتضاحكان ويعني في غاية الانبساط، ما يطربان إلا للبذاءة، بينما الإنسان المؤمن ما يألف هذه الكلمات أصلا. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أولا إثبات صفة البغض لله جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى يبغض أقوالا ويبغض أفعالا ويبغض ناسا. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله إمام غشوم، إمام غشوم. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله يبغض ثلاثة: الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبر. هؤلاء الثلاثة الله جل جلاله يبغضهم. ثم من فوائد هذا الحديث تحريم الفحش سواء كان في الأقوال أو الأفعال. ومن فوائد هذا الحديث تحريم بذاءة اللسان، تحريم بذاءة اللسان. وشر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، يعني بعض الناس إذا رأيته تحاول صرفه بالمعروف. لماذا؟ لأن لسانه نسأل الله العافية لا خطام له ولا زمام، وما يخرج منه إلا الفحش. نعم. نعم، هذا الحديث من رواية زيد اليامي عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه أربع خصال. ليس المؤمن أي الكامل الإيمان، ليس المقصود بأنه كافر، لا، ولكنه ليس بكامل الإيمان. الطعان، الطعان الذي يطعن الناس بلسانه، والطعن باللسان كالطعن بالسنان، ووقع الكلام كوقع القناء كوقع السهام. طعان يطعن الناس بلسانه، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. اللعان صيغة مبالغة من اللعن، يكثر اللعن. المؤمن ما يلعن، ما يلعن إلا من لعنه الله. الله جل جلاله لما تكلم عن إبليس قال: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وكذلك يجوز له أن يلعن على العموم، كما قال ربنا: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. لكنه ما يلعن مؤمنا على التعيين، على التعيين. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله. أما اللعن على العموم فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن، لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، هكذا على العموم من غير تعيين. حتى لو كان زانيا لا تلعنه، لو كان سكيرا لا تلعنه. ولذلك لما جيء بشارب الخمر فبعض الصحابة قال له: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال له عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فاللعن على التعيين لا يجوز، أما على العموم فلا حرج. لكن ينبغي للإنسان ألا يعود لسانه اللعن لئلا يصير له سجية. وكان يعني الإمام أحمد رحمه الله سأله ولده عبد الله، قال له: يا أبتي أتكتب الحديث عن يزيد، يزيد بن معاوية، لو روى حديثا هل تكتبه؟ قال: لا ولا كرامة، وهو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل، يعني هو الذي استباح المدينة أياما ثلاثة وقتل من الصحابة خلقا، هذا ما أكتب عنه حديثا. فقال له: يا أبتي إن قوما يقولون إنا نحب يزيد. قال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال له: يا أبت لما لا تلعنه؟ قال له: ومتى سمعت أباك يلعن أحدا؟ متى سمعت أباك يلعن أحدا؟ كان في محاورات ومناظرات بين إمامين عظيمين أحدهما الإمام أبو عمرو بن الصلاح والآخر العز بن عبد السلام. كان ابن الصلاح يكثر من لعن يزيد بن معاوية، وكان الآخر ينهاه. ففي إحدى هذه المحاورات قال له العز: خذ مسبحة وقل اللهم لعن يزيد، اللهم لعن يزيد، اللهم لعن يزيد، كم عندك من الحسنات. ففطن ابن الصلاح رحمه الله إلى هذا المعنى الدقيق. ولذلك كان بعض العلماء يقول: إنما هما كلمتان تخرجان في صحيفة يوم القيامة، لا إله إلا الله ولعن الله فلانا، ولا أن يخرج من صحيفتي لا إله إلا الله أحب إلي من أن يخرج لعن الله فلانا. فالإنسان يطهر لسانه من اللعن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ثم قال: ولا الفاحش ولا البذيء، وقد مضى معنا. وهذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام نحن أحوج ما نكون إليها في أيامنا هذه، أيامنا هذه أيها الإخوان، الشهور المتأخرة بعد الأحداث التي عصفت بهذه البلاد، خرج من الناس فحش ما كان الإنسان يتصوره، بذاءة في الألفاظ، وقبح في التعبير، وسوء في الكلام ما كان الإنسان يظن أن عند الناس عشره. لكن سبحان الله كما قيل: عش رجبا ترى عجبا. فلذلك ينبغي لنا أن يذكر بعضنا بعضا بمثل هذه النصوص، بأن المسلم لسانه عفو، لسانه طاهر، وأن المسلم يمسك لسانه عن الإساءة للمسلمين، وأن الفحش والبذاءة ليس من أخلاق المؤمنين. وأسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا.